بسم الله الرحمن الرحيم. لا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا فلقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين mm صدق الله العلي.